الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، الفرار إلى الله هو المخرج لما نحن فيه، الفرار إلى الله هو المخرج من كل ما نحن فيه، الفرار إلى الله سبيل النجاة، طريق الأمان، ففروا إلى الله. أيأمرنا أن نفر إليه ويدعونا أن نلجأ إليه ولا يحمينا ولا يؤوينا ولا ينجينا ولا يعطينا؟ فروا إليه وأنتم ترون صنيعه لكم، فروا إليه وأنتم ترون كيف ينجيكم ويؤويكم ويحميكم ويعطيكم، فروا إليه وأنتم ترون كيف يصرف عنكم ما يخيفكم وما يؤذيكم وما يقلقكم وما يزعجكم، فروا إليه وأنتم ترون كيف يدافع عنكم ويدفع عنكم المكاره والمهالك والخطوبة والشرور والآفات. ففروا إلى الله، والله ما منا من أحد إلا ويجد مخمصة، يجد ثاقة وقلة في صحته، في قوته، أو في رزقه وكسبه ودخله وماله، أو في أهله وفي عياله، خلة وخللا، إلا واجد خلة وخللا، بل ووالله يجد ذلك في دينه وفي إيمانه. ولقد تكاثرت علينا المزعجات وتوالت علينا المقلقات وكثرت علينا المخاوف والمخاطر، وأصبحنا وأمسينا نؤتى من كل جهة، مخاطر ومخاوف من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، واضطربت نفوسنا وضاقت والله صدورنا واسودت والله في وجوه بعضنا، والكل أمسى وأصبح يتلمس أمنة، يبحث عن مأمن، له في دمه، مأمن له على دمه وعرضه وماله ومعاشه، ولكل طريقته في من يفزع إليه وفي من يعول عليه، لكل طريقته يفزع إلى من ويعول على من. وأنت كمؤمن تعرف الله، تركع له وتسجد، إلى من تفزع وعلى من تعول في طلب المأمنة، على الدم والعرض والمال، تفزع إلى من وتعول على من؟ تفر إلى الله، أمرك أن تفر إليه ودعاك أن تلجأ إليه، تفزع إلى الله وتعول عليه في كل أمر من أمورك وفي كل شأن من شؤونك. فالفرار إلى الله أيها الأخوة هو السبيل للتخلص من كل ما نعانيه، من كل ما يعترينا، من كل ما يواجهنا من الهموم والكروب العامة والخاصة والظاهرة والباطنة. فأيها المضطرب، أيها القلق، أيها المنزعج، أيها الخائف، أيها الخائف، أيها المرتاب، أيها المكروب، أيها المثقل بالذنوب، أيها المكبل بالأوزار، أيها المكلوم، أيها المنكوب، أيها المديون، أيها المحزون، أيها المجروح، أيها البائس، فروا إلى الله، فروا جميعا إلى الله. يا صاحب العين الباكية، يا صاحب القلب الحزين، يا صاحب الجناح المهيض، يا صاحب الخاطر المكسور، فروا جميعا إلى الله، فروا جميعا إلى الله، لا ملجأ ولا منجا إلا إليه. فروا إلى الله وأووا إليه، فمن آوى إلى الله فقد آوى إلى ركن شديد، فمن آوى إلى الله فقد آوى إلى ركن شديد. قولوها لكل صاحب حاجة، قولوها لكل محتاج، لكل فقير، لكل مريض، لكل معسر، لكل محروم، فروا إلى الله، فروا إلى الله وأسلموا نفوسكم له، فروا إلى الله وأسلموا نفوسكم إليه، ووجهوا وجوهكم إليه، وفوضوا أموركم إليه، وألجئوا ظهوركم إليه رغبة ورهبة إليه، ولسان حالكم يقول اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليه. اصرخوا بها من داخلكم، أخرجوها من أعماق قلوبكم، نسألك بقوتك وضعفنا، وغناك وفقرنا، بعزك وذلنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك، تبرأنا من كل حول وقوة، تبرأنا من كل حول وقوة والتجأنا إلى حولك وقوتك، فأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت القائل في كتابك العزيز، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الآية تلزمك الفرار إلى الله، أنت وكل من في الأرض، أنت وكل من في الأرض ملزم بهذه الآية أن تفر إلى الله عز وجل. نحن فقراء إلى الله أيها الأخوة، حقيقة نحن فقراء إلى الله في كل أحوالنا، فقراء إلى الله في كل شأن من شؤوننا، فقراء إلى الله في كل أمورنا، فقراء إلى الله في كل صغيرة وكبيرة مما يخصنا، فقراء إلى الله في صحتنا وفي مرضنا، ولكن في مرضنا أفكر وأفكر، فقراء إلى الله في صحتنا وفي مرضنا أفكر وأفكر، فقراء إلى الله في قوتنا وفي ضعفنا أفقر وأفقر، فقراء إلى الله في غنانا وفي فقرنا أفقر وأفقر، فقراء إلى الله فقراء إلى الله في يسرنا وفي عسرنا أفقر وأفقر، فقراء إلى الله في السراء وفي الضراء أفقر وأفقر، فقراء إلى الله في أمننا وفي خوفنا أفقر وأفقر، فقراء إلى الله في حياتنا وفي موتنا أفقر وأفقر وأفقر. ما لنا والله إلا الله، ما لنا والله إلا الله، ففروا إلى الله. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، أنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، تنزل الأزمة نروح من يمين إلى من نلجأ في الأزمات، إلى بمن نلوذ. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، أنت ملجأ من ضاقت به الحيل، ملجأ من ضاقت به الحيل. فهذا صاحب الحيلة يسلك بحيلته، صاحب الحيلة يسلك بحيلته، وهذه الحيلة سبب من الله، الله سببه، لا هي فسلكه ولا هي شطارة، لكن وجد له حيلة فسلك بها. أما عديم الحيلة فإلى من يذهب؟ إلى من يلجأ؟ أقسم الله بعزته وجلاله لأرزقن عديم الحيلة حتى يعلم صاحب الحيلة أنه لا حيلة في الرزق. وعزتي وجلالي لأرزقن عديم الحيلة حتى يعلم صاحب الحيلة أنه لا حيلة في الرزق. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، أنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، في كل حادثة نقول يا رب، في كل كرب نقول يا الله، في كل محنة نقول يا الله، في كل شدة نقول يا الله، في كل خطر نقول يا الله. أنت المنادى به في كل حادثة، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله، أنت الإله، وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل. إنا قصدناك، وجهنا وجوهنا إليك، فوضنا أمورنا إليك، ألجأنا ظهورنا إليك، قصدناك، أتراك تردنا؟ قصدناك، أتراك تردنا خائبين؟ أتراك تردنا خزايا مخذولين؟ كلا والله، أنت من دعوتنا، أنت من وعدتنا. فحاش لله، أيخلف الله وعده؟ حاش لله، ومن أوفى بعهده من الله. ففروا إلى الله، واصدقوا في اللجئ إليه، وأخلصوا في الاعتماد عليه. اصدقوا في اللجئ إليه، وأخلصوا في الاعتماد عليه، وفي الرجاء فيه، وفي الطمع فيه، وفي الطلب منه، وفي حسن الظن به. أهم ما يكون في حسن الظن به. فسبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. اسمع أيها الغافل، اسمع أيها المعرض، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث: يا ابن آدم قم إلي أمشي إلي، قم إلي أمشي إلي، وامشي إلي أهرول إلي. ماذا تنتظر؟ أبعد كل هذا؟ أبعد كل هذا تتوانى وتتلك وتتأخر في التوجه إلى الله وفي السعي إلى الله وفي الفرار إلى الله؟ ففروا إلى الله، فمن سارع ولبى نداء الله فله الأمان وله الاطمئنان وله النجاة وله الحماية والحفظ والرعاية والعناية والكفاية من الله. أما من تأخر وتلكأ وتباطأ وأعرض تتخطفه المهالك والمخاطر والمخاوف والشرور والآفات، من تأخر وتلكأ وتباطأ وتراجع تخطفته الأعداء، شيطان يدعوه ليكون من أصحاب السعير، نفس أمارة بالسوء، دنيا غرارة غرارة خداعة. والنجاة أيها الأخوة لمن فر إلى الله ولجأ إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخ الكريم، فر إلى الله تعالى اليوم مختارا، فر إلى ربك اليوم مختارا، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الفرار. الآن فر إلى الله، يدعوك يدعوك لتلجأ إليه وتفر إليه. فر إليه الآن، الآن مختارا، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الفرار. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فر إلى الله اليوم مختارا، قبل أن يأتي يوم لا تجد فيه من تفر إليه. فر اليوم الآن والله يدعوك، فر الآن مختارا إلى الله قبل أن يأتيهم لا تجد من تفر إليه. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فر إلى الله عز وجل الآن مختارا، قبل أن يأتي يوم تفر فيه من كل ما يمت لك بصلة. يوم يفر المرء من أخيه، ممن يفر؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر منهم جميعا، ويفر من كل من تعلق به وطمع فيه ورجاه وطلب منه، يفر منهم جميعا إلى من يملك كشف كل الكروب والهموم. ولكن هيهات، قد دعيت وأمرت بالفرار إلى الله عز وجل في هذه الدنيا، فيفر، يفر من كل من طمع فيه ورجاه وخافه من دون الله وطلب منه وتعلق به، يفر منهم جميعا لما تبين له من عجزهم وضعفهم وفقرهم وقلة حيلتهم. ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد سوى ربه تعالى. لو ظهر له ذلك في الدنيا لما كان يعنيه الشكليات، لما كان يعنيه الأشكال والمظاهر والمناظر، لما كان يعنيه المسميات والألقاب والمراتب العالية التي يعظمها الناس، لو ظهر له ذلك في الدنيا لفر من كل ما سوى الله، لفر من نفسه، لفر من حظوظه، لفر من رغباته، لفر من مراضيه إلى مراضي الله، لفر من محابه إلى محاب الله، لفر من مراده إلى مراد الله، لفر من كل شيء سوى الله. ولسان حاله يقول: إني مهاجر إلى ربي. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا، نسألك بغناك وفقرنا، نسألك بقوتك وضعفنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم عافنا في أهلينا وأولادنا. اللهم احفظنا من بين يدين من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال ما تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.